بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 73 في سلسلة أحب لغتي، وهنبدأ ناخد المفعول المطلق. بس بما أننا أخذنا المصادر، يبقى لازم أراجع على حتة مهمة جدا، اللي هي المصدر المؤول. الصوغ اللي احنا جبناه في المحاضرة السابقة ده المصدر الصريح، اللي هو أصل الكلمة التي يصاغ منها الماضي والمضارع والأمر. أما المصدر المؤول احنا كنا خدناه قبل كده، اللي هو أن والفعل وما والفعل وأن واسمها وخبرها. على فكرة أن والفعل ده بيجي الفعل بعدها ماضي ومضارع، في كثيرون لا يعرفون ويقول لك لا، ده أن لازم يكون فيها بعدها مضارع. لا لا، أحب أن تنجح، أحب أن تنجح أن ناصبة للفعل المضارع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتنجح فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير منونة لأنه فعل، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. جابوه منين دوت؟ أصلها أحب نجاحك. ما احنا لو حولنا المصدر المؤول ده إلى المصدر الصريح، لو حطيت المصدر الصريح مكانه، تنجح يعني نجح، نجح نجاح، خلاص يبقى أحب أن تنجح يبقى أحب نجاحك. الكاف دي جت منين؟ لأن بقول تنجح أنت نجاح، وحط الكاف بتاعت أنت يبقى نجاحك. طب أحب نجاحك، نجاحك مفعول به، أحب أنا النجاح، أحب أنا نجاحك مفعول به منصوب. يبقى إذن المصدر المؤول أن تنجح في محل نصب مفعول به، أن تنجح فوق وتحتيها نجاحك، نجاحك ده كانت مفعول به، يبقى المصدر المؤول دوت في محل نصب مفعول به. ما والفعل أعجبني ما صنعت أو ما تصنع. واحد يقول لي طب وأن تيجي قبلها، تيجي معها فعل ماضي إزاي؟ يقول لك أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين يعني كونه ذا مال وبنين، على طول أن كان بقت كون تنفع. تعالى لي أحب ما صنعت أو أحب ما تصنع، هي على فكرة أحب ما صنعته أو أحب ما تصنعه، واتفقنا أن الضمير اللي في جملة صلة موصول بيسموه الضمير العائد على الاسم موصول دوت قد يحذف، والحذف بيبقى أظرف بكتير، والضمير دوت غالبا بيبقى مفعول به، بيبقى في محل نص مفعول به. نشوف ما هنا هوت بيسموها ما مصدرية، ما مصدرية حرف مبني على السكون لأن آخره ألف مد، ما لا محل له من الإعراب، ما مصدرية يعني بمعنى أن المصدرية. تصنع فعل مضارع، ما مصدرية وتصنع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره غير منونة لأنه فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والتقدير أحب صنعك. تصنع الماضي صنع، صنع صنعا، يبقى أحب صنعك اللي هي تصنع أنت، أنت نزلت بقت كاف، يبقى أحب صنعك. صنعك هنا برضو مفعول به، مفعول به. يبقى بعد ما تعرف ما تصنع بيت وتقول والمصدر المؤول اللي هو ما تصنع في محل نصب مفعول به. هو دايما المصدر يبقى في محل نصب مفعول به؟ لا مش شرط. لو قلت أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت، اكتب تحتها ضربني محمد. ليه؟ لأن علشان تحس إن الياء ده هي مفعول به، ضربني أنا اللي ضربت ومحمد هو الفاعل، يبقى أعجبني أنا الياء ديت هي مفعول به، ما صنعت اللي هو صنعك فاعل، يبقى والمصدر المؤول في محل رفع فاعل في جملة أعجبني ما صنعت، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل لأنها أعجبني صنعك وصنع فاعل، والكاف طبعا في محل جر مضاف إليه. طب علمت أن محمدا مجتهد، عادي خالص، يبقى علمت اجتهاد محمد، بيقولوا بجيب مجتهد ديت واجيب الفعل اجتهد يبقى اجتهاد، واضيف إليه يعني احط بعديه المضاف إليه ده هو اسم أن اللي هو أن محمدا، يبقى اجتهاد محمد. علمت أن محمدا مجتهد يبقى علمت اجتهاد محمد. أنا عرفت، علمت التاء ديت فاعل، اجتهاد مفعول به. يبقى بعد ما تعرف أن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمدا اسم أن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه علم. مجتهد خبر أن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. والمصدر المؤول أن محمدا مجتهد في محل نصب مفعول به. ليه؟ لأنه مكان علمت اجتهادا محمد، محمد الثانية اللي بعد كلمة اجتهاد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه علم. آدي المصدر الصريح اللي خدناه في المحاضرة السابقة، وإزاي حولناه لمصدر مؤول، وإن المصدر المؤول يبقى في المحل الإعرابي للمصدر الصريح. تعالى المفعول المطلق. المفعول المطلق ثلاث أنواع. مفعول مطلق مؤكد للفعل، ومفعول مطلق مبين للنوع، ومفعول مطلق مبين للعدد. المؤكد للفعل هو المفعول المطلق العادي، لا يأتي بعده شيء، أو بمعنى آخر لا يأتي بعده صفة ولا مضاف إليه. يعني لما أقول خرج محمد خروجا، ذهب محمد ذهابا، أكرم محمد ضيفه إكراما، تكرم محمد على ضيفه تكرما، انتصر محمد في المعركة انتصارا، اطمأن محمد اطمئنانا، ما في لا صفة ولا مضاف إليه، يبقى دوت مفعول مطلق مؤكد للفعل اللي في بداية الكلام. مؤكد للفعل بعربه كده، مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه إيه؟ نكرة. وخد بالك مفعول مطلق يعني مطلق يعني غير مقيد. غير مقيد يعني غير مقيد بالبه مثلا، وبتقول مفعول به مقيد بالباء، أو بمع مفعول معه. لا، ده هو ده المفعول المطلق الأساسي اللي هو أصل المفعولات، هو المفعول المطلق. مفعول مطلق مؤكد للفعل. لو جه بعديه واضح جدا ان المفعول المطلق المبين للنوع هو المفعول المطلق العادي، بس هيجي بعديه الصفة او مضاف اليه. اللي قبل كده قلت لك لا يأتي بعده صفة ولا مضاف اليه، انما هنا لو جت صفة او مضاف اليه، الصفة تبين لي نوع المفعول المطلق، عشان كده سموه مبين للنوع. ولو مضاف اليه برضو بيت نوع، يعني لما نقول مثلا اجتهد محمد اجتهاد الشرفاء، اجتهاد الشرفاء، الشرفاء ده بينت لي المقصود من الاجتهاد، يبقى اجتهاد ده مفعول مطلق مبين للنوع. انا بقول بس مبين للنوع عشان اقول نوعه، واقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة عادي خالص. طب لما اقول اجتهد محمد اجتهادا كبيرا، جت صفه، صفه بينت لي نوع الاجتهاد، يبقى برضو اجتهادا دوت مفعول مطلق مبين للنوع منصوب وعلامه نصبه عادي خالص، والثانيه صفه لكلمه اجتهادا منصوبه وعلامه نصبها عادي خالص زي ما بنعرفها. مفعول مطلق بعد كده مبين للعدد، بدل ما اقول ضرب محمد ضربا هقول ضرب محمد ضربتين، ضربتين، ضربتين ده مبين للعدد، او ضرب محمد ضربه. مش معنى ضربه يعني خد الضربه كده وضربها ما عرفهاش مفعول به، لا، مفعول مطلق لانه ضرب ضربه، زي ضرب ضربا اجتهادا من نفس نوع الفعل ولكن يدل على العدد، يبقى ده مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره المنونه على اخره لانه ايه؟ نكره في كلمه ضربه أو ضربتين، يبقى منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.